قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة: أكثر الفقهاء على أن من سنة القراءة في صلاة الجمعة قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى. هذا الكتاب العزيز وكلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، منه بدا وإليه يعود، والله سبحانه وتعالى قد تكلم به بصوت وهو هذا المحفور بين دفتي المصحف. هذا القرآن العظيم الله سبحانه وتعالى قد ميز بعض آياته كآية الكرسي، وميز أيضا بعض سوره مع فضله جميعا، فسورة الفاتحة بين الرسول صلى الله عليه وسلم ما ورد فيها من الفضل، وكذلك أيضا في سورة أيضا قل هو الله أحد الله الصمد سورة الإخلاص، إذن وكذلك سورة البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان تضلان صاحبهما يوم القيامة. إذن كذلك نجد أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن من السور ما يقرأ في مواضع، ومن ذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ما يقرأ فيه من طوال المفصل، وما يقرأ فيه من أواسط المفصل، وما يقرأ فيه من قصر السور. كذلك أيضا بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في صلاة فجر الجمعة يقرأ بالركعة الأولى بسورة السجدة، وأيضا بالركعة الثانية بسورة هل أتى على الإنسان، وأنه في صلاة الجمعة يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وبالركعة الثانية بسورة المنافقين إذا جاءك المنافقون، وورد أنه قرأ ويقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. والإمام مالك رحمه الله قال: أدركت الناس يقرؤون بهل أتاك حديث الغاشية، يعني بعد الجمعة، والذي عليه الناس قال الذي جاء في الحديث مالك بهل أتاك حديث الغاشية بعد الجمعة بعد سورة الجمعة، والذي أدركت عليه الناس بسبح اسم ربك الأعلى، يعني يقرأ سبح اسم ربك الأعلى ثم يقرأ الغاشية. وهذا أيها الإخوة ليس واجبا ولا متعينا، وإنما وليس للإنسان أيضا أن يلازمه مطلقا حتى لا يظن بعض الناس أن ذلك واجب، لكن للإنسان أن يقرأ بهذه وله أن يدعها، ولو لم يقرأ بها لم يرتكب محرما ولا محظورا. إذن القصد من ذلك أنه ورد في صلاة الجمعة قراءة هذه السور. قال: أكثر الفقهاء على أن من سنة القراءة في صلاة الجمعة قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى، بما تكرر ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه خرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بإذا جاءك المنافقون. وروى مالك أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة، قال: كان يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية. واستحب مالك العمل على هذا الحديث، وإن قرأ عنده بسبح اسم ربك الأعلى كان حسنا، لأنه قال أدركت الناس على ذلك، المؤلف ما عرض لهذا، لأنه مروي عن عمر ابن عبد العزيز، وأما أبو حنيفة فلم يقف فيها شيئا، يعني قصده لم ينقل عنه في ذلك شيء. إذن المراد هنا الخلاف وخلاف استحباب، أو ما ورد في ذلك إنما هو استحباب قراءة هذه السور فقط. قال: والسبب في اختلافهم معارضة حال الفعل للقياس، وذلك أن القياس يوجب ألا يكون لها سورة راتبة كالحال في سائر الصلوات، ودليل الفعل يقتضي أن يكون لها سورة راتبة. وقال القاضي: خرج مسلم عن النعمان ابن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، قال: فإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما في الصلاتين. وهذا يدل على أنه ليس هناك سورة راتبة، وأن الجمعة ليس كان يقرأ بها دائما. وهو كما ذكر المؤلف لا شك أنه ورد استحباب القراءة في هذه السور للمداومة عليها، فللإمام أن يقرأ بما شاء،